قدرته، سيره بعلمه وحكمته، هيمن عليه بمشيئته وإرادته، لا إرادة فوق إرادته، ولا مشيئة لأحد قبل مشيئته، سبحانه لا يفنى ولا يبيد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاء، ومن اعتصم به نجاة، ومن فوض الأمر إليه هدى. اللهم أنت الأحد لا شريك لك، وأنت الصمد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، فالقلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا واسع العطاء يا رب الأرض والسماء، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح يا ربنا، نسألك ألا تخرجنا من شهرنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله وخاتم رسل الله، فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أكمل منه ولا أطهر ولا أنور. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه مع ذلك فلم يتأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك فلم يتأخر، بل قام على قدمه الشريف ليلا طويلا حتى تفطر، وجاهد في الله حق جهاده فما توانى ولا تأخر، حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وهداة الأنام ومصابيح الظلام صلاة وسلاما دائمين متعاقبين بتعاقب الضياء والظلام. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. جعلنا الله وإياكم من المرحومين. أيها الإخوة، أمور نغفل عنها ينبغي التنبيه عليها، أمور نغفل عنها. الغفلة داء وبيل تبتلى بها الأمم. الغفلة كما قال بعض العلماء هي داء العصر، وإن شئت أن تسمي هذا العصر باسم فسميه عصر الغفلة. قالوا أن هذا العصر هو عصر الذرة، قالوا أن هذا العصر هو عصر الفضاء، عصر الشبكات العنكبوتية، عصر الانفتاح. هذا منطق أهل الدنيا. إنما المسمى الأصوب لهذا العصر كما قال بعض علمائنا أنه عصر الغفلة، الغفلة عن الدار الآخرة. الله جل جلاله سبحانه قال أن أناسا يعلمون ولا يعلمون، يعرفون ولا يعرفون، ظنوا أنهم أيقاظا وهم نائمون، ظنوا أنهم صاحين وهم غافلون، يغفلون عن أمور كثيرة. وعد الله، هذا قول الله في سورة الروم، قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية التي بعدها يعلمون، سبحانك يا رب، أهم يعلمون أم لا يعلمون؟ إنهم يعلمون أمور الدنيا ويغفلون عن أمور الآخرة فكأنهم لا يعلمون. وما علم الدنيا، وما زخارف الدنيا، وما مناصب الدنيا، وما حطام الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا شيء. الله سبحانه وتعالى قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلما علموا ظاهرا من الحياة الدنيا ولم يعرفوا حقيقة ما هم ذاهبون إليه إلى الآخرة، كأنهم لا يعلمون وهم غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فكأنهم لا يعلمون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة والحرمان. أيها الإخوة، أمور نغفل عنها في عصر الغفلة ينبغي أن ننبه، ينبغي أن ننبه عليها. أولا، ينبغي أن ننبه أننا نقول وداعا لرمضان، لا وداعا للقرآن، نقول وداعا لرمضان ولا نقول وداعا لرب رمضان. نقول وداعا لرمضان ولا نقول وداعا للقيام بين يدي الرحمن. غفلة الناس أن رمضان إذا ولى ولت العبادات، أغلقت المصاحف وأصبحت على الرفوف في المكاتب. بعض الناس يغفل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة حتى يأتينا اليقين، لا حتى ينتهي رمضان. نقول وداعا لرمضان ولا نقول وداعا للإحسان، لا نقول وداعا للإحسان إلى الأقارب والأيتام والوالدان والجيران. إن رمضان إذا انتهى بدأت عبادتك أيها الكريم إلى أن تأتيك منيته. ما معنى أن الله قبل؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى أن الله غفر ذنبه؟ ما معنى أن الله أعتق رقبتك من النار؟ ما معنى أن الله فتح لك باب القبول؟ هل المعنى أن تتولى عنه وأن تترك أمره؟ إن هذا لهو الخذلان. إن معنى أن الله أعتق رقبتك من النار أنك تفر منها إلى الجنان، أنك تبذل أقصى جهدك لتشكر الرحمن الذي أعتق رقبتك. أليس لك في رسول الله أسوة؟ أليس لك في نبي الله قدوة؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبره ربه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك قام من الليل حتى تورمت قدماه، قام ليله وقام نهاره. قم الليل إلا قليلا، هذا في الليل. يا أيها المزمل قم الليل. قام الليل ليشكر ربه أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قام قياما آخر لينقذ الناس من أهوال هم قادمون عليها، لينقذ الناس من الدنيا وهمومها وشرورها. قام فأنذر وبشر وحذر. يا أيها المدثر قم فأنذر. ما ذاق طعم الراحة عليه الصلاة والسلام؟ لم تكتحل عيناه بنوم حتى يعلم أن أمته على خير. دخل عليه بلال رضي الله عنه وهو يبكي وقد بلت دموعه لحيته، وقد بلت دموعه ثيابه وحجره، وقد سالت دموعه على الأرض وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقى الناس وأعرف الناس بالله، وهو يبكي هذا البكاء، يبكي حزنا على أمته، هذا أولا. ثم يبكي شكرا لربه أن أعطاه ما أعطاه من الخير. بلال رضي الله عنه يتعجب، يقول: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال نعم، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات من أواخر سورة آل عمران. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا جميع الرسالة أن العبد إذا وصل إلى ربه لا يتركه، أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة وجب عليه أن يشكره، أن العبد إذا فتح الله باب المغفرة لا يتولى عنه. أيها الأخ الكريم، لا بد أن نعرف أن المسألة ليس أن هدينا، نغفل عن هذا المعنى. المسألة ليست النهاية أن هدينا ولا أن أطعنا ولا أن عبدنا، لا، المسألة أكبر من ذلك. إن هناك زيغ بعد هداية. ألم تسمع إلى دعاء عباد الرحمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن المسألة أن قلبك على خطر ووجل، ليس المطاف نهايته أنك أطعت، ولكن المهم والأهم هل ثبتت بعد أن أطعت أم لا. ألم يدعو عباد الرحمن وقالوا: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سورة المؤمنون، سورة المؤمنون الآية، قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الصديقة تتعجب كما نحفظ هذا الكلام، وأذكر أن هذا نغفل عنه، أن المسألة ليست أننا أطعنا ونقف، انتهى رمضان ونطوي الصفحات وانتهت علاقاتنا بالرحمن، أبدا. الصديقة رضي الله عنها عائشة تسمع الآية، تسمع قول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله، هذا قول عائشة رضي الله عنها. يا رسول الله، أهؤلاء الوجلون الخائفون هم الزناة؟ أهؤلاء هم السارقون؟ أهؤلاء هم شريب الخمر؟ هؤلاء العصاة؟ قال: لا يا عائشة، لا يا عائشة، هؤلاء هم المصلون، هؤلاء هم المتصدقون، هؤلاء هم الصائمون، يعني عابدون، يعني على الطريق. ثم ماذا؟ ثم يخافون ألا يتقبل الله منهم، يخافون أن تحبط أعمالهم. ينبغي أن ننتبه إلى هذا المعنى جيدا، أن النهاية ليس أن عبدنا، إنما لابد أن نحذر. لا بد أن نحذر. الآية في سورة المائدة، قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، واحذروا. نحذر من أي شيء وقد أطعنا؟ نحذر من أي شيء وقد عبدنا؟ نحذر أن تبطل أعمالنا ونحن لا نشعر. ألم يقل ذلك ربي جل جلاله؟ وأحق القول قول ربي، قال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى لابد أن أنبه على أمر نغفل عنه: احذر أن يبطل عملك وأنت لا تشعر. معنى نغفل عنه، وأمر ينبغي التنبيه عليه: أنت تعلم أنك إذا نظرت إلى أحد من خلق الله بعين الازدراء والاحتقار، فإن هذه النظرة قد تبطل عمل الإنسان ويذهب عمله سدى لا وزن له. هل تعلم أن إبليس كان أطوع الخلق لله؟ تعلم. وبلغ من عبادته أن كان مع ملائكة الرحمن في الجنة؟ تعلم. ما الذي أهبطه وأحبط عمله وطرده من الجنة وقال له ربه: اخرج منها مذءوما مدحورا؟ إنه نظرة احتقار إلى آدم وكبر على الخالق. إنه أعجب بنفسه وعمله وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر إلى آدم وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إنه وصل إلى مرتبة أن احتقر خلق الله. وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. خطيرة أوي، خطيرة أن العبد ينظر إلى عاص يحتقر يظن أنه عدو لله. نظرة احتقار تحبط عمل الإنسان. في مسلم عن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال لرجل: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. القائل هذه المقولة طائع، القائل هذا الحلف عبد لله على الطريق، ولكنه لم يحذر، لم يحذر أن يتدخل فيما ليس له فيه، أن يتدخل في علاقة العبيد بالله. إنه نظر إلى غيره نظرة احتقار وازدراء، بل وصل إلى أنه أقسم أن الله لا يغفر لفلان. قال الله جل جلاله: من ذا الذي يتألى عليه؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. لقد غفرت له لمن؟ للعاصي. للعاصي رحمة الله واسعة تقبل العباد، لماذا تغلقها أنت؟ لماذا تقول أنا المغفور لي وغيري قد انسد أمامه الباب؟ ليه؟ وهل خلق الله الجنة لي أنا أو لك أنت؟ الله قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وباب الرحمة واسع وباب المغفرة مفتوح، حتى حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الروح الهلكوم. نعم أيها الأخ الكريم، أمر نغفل عنه أننا نحذر أن تبطل عباداتنا، أولا بأن نحتقر خلق الله سبحانه وتعالى، أو أن نعجب بعمل عملناه فنهلك بهذا الإعجاب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثم ماذا أيها الكريم؟ ثم احذر أسوأ الزاد إلى المعاد، أسوأ الزاد إلى المعاد. قال الشافعي عليه رحمة الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، بئس الزاد على بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد يحبط عمل الإنسان. كيف ذلك؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، وبعد: الإسلام والمسلم، الإسلام عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان والمؤمن، الإيمان عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمن عرفه النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه لهذا المعنى الذي يغفل عنه الكثير إلا من رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أركان الخمس، هل من قام بها صار هو المسلم حقا؟ هذه أركان الإسلام التي أخبر عنها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم، فلم يقل هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام، إنما عرف المسلم بتعريف آخر فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي لفظ آخر: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من أقام الأركان الخمس ولم يسلم منه العباد من عدوانه ضاع إسلامه، لأنه لم يحذر. لأنه ظن أن المسألة مجرد عبادات يتعبد بها لله ثم يأخذ حق هذا ويظلم هذا ويضرب هذا ويسيء إلى هذا ويعتدي إلى هذا ويقطع صلة هذا ويظن أنه أقام الإسلام. لا، العبادات إن لم يكن لها أثر على الأخلاق والمعاملات فلا خير في العبادات. والقائل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتحفظون حديث المفلس ونسمعه كثيرا على المنابر وفي الخطب والمحاضرات وحلقات الوعظ. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من عباد الله من يأتي بعبادات كثيرات أقام الأركان ثم أفلس منها فألقي في النيران. ألم يقل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، هذه الأركان بعد الشهادتين، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية والنجاة. يعني إيه؟ يعني أن العبادة إن لم تجرك إلى خير وإن لم يرى الناس منك إسلاما وحسن خلق فلا خير في هذه العبادة. سمعنا أن المرأة تكثر صياما وصلاة، تكثر قياما بالليل، أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا نظرنا إلى جانب تعاملاتها ماذا أثرت فيها العبادة؟ لا شيء. ما حال خلقها مع عباد الله بعد أن اتصلت بالله؟ خلقها سيء، لسانها سليط، لم يسلم منها العباد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي في النار. يا هي في النار، ما فعلت صلاتها ضاعت، ما فعل صيامها ضاع، ما فعل قيامها بالليل ذهب. لماذا؟ لأنها لم تحذر، لم تحط عبادتها بسياج من الوقاية. تقوم وتصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. اللهم سلم. الإيمان والمؤمن، عرف النبي الإيمان وعرف النبي المؤمن. قال: الإيمان، لما سأله جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإسلام، الإيمان الستة، آمن بها المؤمن، تحققت من قلبه، عرف أن له ربا هو لاقيه، وأن هناك عمل هو محاسب عليه، وأن ملائكة تكتب عليه عمله، وأن هناك يوم آخر سيعرض فيه على الله سبحانه وتعالى. ماذا أثر فيه هذا الإيمان؟ من المؤمن إذن يا رسول الله؟ كيف نعرفه؟ قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أن نرى حقيقة إيمانه واقع، أن نرى حقيقة إيمانه أمر واقع. طيب إن لم نرى هذا فوالله لا يؤمن. الذي أقسم هذا القسم لست أنا على هذا المنبر، الذي أقسم هذا القسم هو رسول الإسلام، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. دفع عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن والله لا يؤمن، خاب وخسر. من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ والله لا يؤمن. من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شروره، الذي لا يأمن جاره أذاه لا يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان. معنى هذا الكلام أنني أحذر نفسي وإياكم أن المسألة ليست واقفة على أننا عبدنا، لا، المسألة أننا نخاف على قلوبنا أن تزيغ، المسألة أننا نخاف أن نعجب بعملنا بعد إذ عملنا، المسألة أننا لا نحتقر عباد الله بعد إذ هدانا الله، ثم أننا لا نصل إلى المعاد بالعدوان على العباد. أنت لا تعرف أقدار العباد عند الله سبحانه وتعالى، لا تظنن أن العاصي عدو لله، والله أنت لا تعلم ماذا سيكون شأنه إن أخذت بيده ودللته. أنت لا تعرف قدره. أنت إذا رأيت مبتلا بمعصية فانظر إليه نظرة رأفة ورحمة بحاله، افعل كما فعل أبو الدرداء وقرب منك البعيد وادع له بالهداية. أبو الدرداء يمر مع أصحابه يوما على شاب مخمور وقع وقد زبد، خرج الزبد من فمه وحاله بئيس وكئيب لا يسر أحدا، فهم به أصحاب أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، عويمر بن عامر رضي الله عنه وأرضاه كان دائم التفكر، كان يقول: ساعته تفكر خير من قيام ليلة، رضي الله عنه وأرضاه، فإن قمت وتفكرت فهذا خير. أبو الدرداء يتفكر في حال هذا الشاب، أصحابه هموا به، هموا أن يوقعوا به، هموا أن يسبوه ويشتموه ويبعدوه، قاموا على الشاب الخمران السكير الذي زبد والذي عصى ربه، قالوا: مه مه، أرادوا أن يوقعوا به شرا. فقال لهم أبو الدرداء الذي تخرج من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: على رسلكم، استنوا شوية، تمهلوا تمهلوا، أرأيتم لو رأيتموه في قليب، أرأيتم لو رأيتموه في قليب، لو وقع في حفرة، وقع في بئر، أكنتم مستخرجيه منه؟ قالوا: بلى، هنمد إيدينا ونخرجه. قال لهم أبو الدرداء: إذن فخذوا بيد أخيكم. وقع في حفرة المعصية، سيقع في حفرة من حفر النار نسأل الله السلامة. قال: خذوا بيد أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم، خذوا بيد أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم، لا تعير أخاك بما ليس فيه فيعافيه الله ويبتليك، لا تعيره حتى وإن وقع في شيء، فقل: أنا في قلبي ما هو أسوأ من ذلك غفر الله لي، وربما يكون حاله عند الله خير من ذلك. ما فعل عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي كان شريب الخمر، صار راوية الإمام مالك، هو الذي روى الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، روى عنه الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي كان قاطع طريق شريب الخمر، الفضيل بن عياض عابد أهل بلده، عابد الحرمين، فضيل بن عياض كان لصا، كان سارق، كان يسطو على أموال الناس ثم صار عابد الحرمين، زاذان الذي هداه الله على يد ابن مسعود وقد سمعه يغني، قال له: ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. أصبح زازان هذا الكندي من أنجب تلاميذ عبد الله بن مسعود وغيره وغيره. أنت لا تعلم أقدار العباد عند الله. قالوا عن عمر: لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، لا أسلم عمر، وصار الفاروق وصار المحدث المحدث من قبل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وخلافته رحمة وعدلا. نعم، أنت تأخذ بيد الله إلى طريق الله سبحانه، وأعلنها كما قالها ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لا نبعدهم عن طريق الله ولا نحتقرهم ونزدريهم وننفرهم، لا، نجيبهم ونقربهم لربنا سبحانه وتعالى، ونقول: اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، كما قالها نبينا عليه الصلاة والسلام. قالها نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ثم أيها الأخ الكريم، أختم: لا تغفل عن نصيبك من الدنيا، لا تغفل عن نصيبك من الدنيا. قالها قوم قارون له، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدنيا لم تذكر في سورة المؤمنون، الدنيا لن أطيل في المعنى، إنما أصل إلى ما أريد في دقائق معدودة، بس نسمع الآيات، نسمع الآيات لنستخرج الفائدة، نستخرج الفائدة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولكننا نحن الغافلون. ما الذي لم يذكر في الآيات؟ الله ذكر خلق الإنسان ثم ذكر الموت ثم ذكر البعث وذكرنا بقدرته في هذا الخلق وما جعله في السماوات من آيات وفي الأرض من عبر وعظات. الذي لم يذكر في هذه الآيات الفترة اللي احنا عايشينها، حالة الدنيا لم تذكر. والله الله ذكر الخلق في أحسن صورة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك تعيشون، هذا هو المعقول، هذا هو المتوقع، ثم إنكم بعد ذلك تحيون ثم بعد ذلك تموتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى هذا هو الترتيب المنطقي المعقول عند بني الإنسان، ولكن الحياة لم تذكر لأنها لا تستحق الذكر، لأنها متاع زائل، لأنها ساعة لا وزن لها، ساعة لا وزن لها أبدا عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من حرير الدنيا. مناديل خير من الدنيا وما فيها. وقد أعجب الصحابة بحرير، قطعة من حرير. النبي قال لهم: مناديل سعد في الجنة خير من هذا المناديل. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الدنيا لم تذكر، الدنيا لم تذكر. فطالما أنها لم تذكر عش فيها وخذها إلى الله ولا تأخذك من الله. عش فيها وخذها من خذها إلى الله، كل واشرب واشكر الله، خذها وابتغي بها فضل الله، خذها وأنفقها على عباد الله لنفع خلق الله تبتغي الأجر من الله. وتذكر قول قوم قارون له: وابتغي فيما آتاك الله. ابتغي ماذا؟ ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ نصيبك من الدنيا قطعة قماش بيضاء وعطر حنوط، هو ده نصيبك اللي هتاخده من الدنيا. يعني قوم قارون بيقولوا له: اوعى تنسى اللي انت تاكل وتشرب وتلبس. لا، هذا معنى، هذا معنى ذكره بعض المفسرين كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. قالوا له يرغبوا، يعني لا بأس بالمركب الحلال والملبس الحلال والملبس الحلال والمطعم الحلال. هذا معنى. معنى آخر ذكره بعض المفسرين أيضا أظن الثعالبي، أنهم يحذرونه، أن قوم قارون يحذرون حتى لا يغفل، بيقولوا له: اللي أنت عايش في ده كله، اللي أنت بتفخر على عباد الله به وتحتقرهم بسببه، لا تنس ما الذي تأخذه منه. ماذا ستأخذ منه؟ هو ما ذكره زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، قال: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. هل راح منها بغير الحنط؟ يعني الطيب والكفن هو ذا اللي انت هتاخده منها. يعني لا تأخذك الدنيا من الله، بل خذها واذهب بها إلى الله، وافعل كما فعل أبو بكر، ولسوف يرضى لما عرف قيمتها جعلها في ميزانه. أمورنا أيها الإخوة ينبغي ألا نغفل عنها ونحن في ختام هذا الشهر. إذا رحل الشهر من بين أيدينا فربنا سبحانه وتعالى واسع الرحمات والمغفرة. إذا قلنا وداعا لرمضان فالله معنا في كل وقت وآن، لا نعصيه طرفة عين، ونعبد الله في رمضان وفي العيد وبعد رمضان شعارنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، ونعوذ بك من سوء ما عندنا. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، نسألك رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا، نسألك رحمة من عندك تصلح بها شؤوننا، نسألك رحمة من عندك تثبت بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا بلادنا، اللهم أصلح لنا بلادنا، وكثر أرزاقنا، وبارك أعمالنا. الله اللهم اشف جميع أمراضنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا يبس منا اللسان، وارحمنا إذا ضعف منا الجنان، وارحمنا إذا ارتخت اليد والرجلان، اللهم ارحمنا إذا صرنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا إذا أوقفنا للحساب، اللهم اجعل مآلنا إلى الجنة لا إلى العذاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اختم لنا يا ربنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.